المجلس الخامس من مجالس تخريج الأصول، تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في هذه الليلة من اليوم الثاني من شهر صفر لعام 1436 للهجرة. يقول المؤلف رحمة الله عليه في كتاب الطهارة باب فروض الوضوء وصفته: فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء، وهذه قاعدتها هي التعبد المحض، لأن الوضوء هو من التعبدات المحضة المنافي للمناسبات التفصيلية، فلهذا يؤتى به كما أمر الله عز وجل، ولا يصح فيه إلا الماء كما تقدم ذكر ذلك في أقسام المياه، بخلاف إزالة النجاسة فذكرنا بأنها معقولة المعنى، تحصل إزالة النجاسة بكل شيء ذهبت به أوصاف النجاسة الثلاثة. وهذا ظاهر في الوضوء، فإن أعضاءه وما يغسل منها وما يمسح لا ريب بأنه مناف للمناسبات التفصيلية، وهذا ظاهر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ذكر فروضه وهي غسل الوجه، وأن الفم والأنف منه، وهذا محل نزاع في اعتبار وجوب المضمضة والاستنشاق وما يتبعها من الاستنثار، وهي محل نزاع مشهور، وقد ورد فيها حديثان دل على الوجوب وعلى صحة قول من قال بالوجوب خلافا لقول الجمهور رحمة الله تعالى عليهم. وهذان الحديثان هما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فهنا أمر بجعل الماء في الأنف، ثم الأمر بالانتثار. والأصل في الأوامر عند الجمهور هو الوجوب، ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى وجوب الاستنثار. وأما المضمضة فقد ثبت فيها حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وفيه: وإذا توضأت فمضمض، وفي لفظ فتمضمض. وهذا هو الأحوط من الأقوال، وهو اعتبار الوجوب. والقول بأنها من الوجه يحتاج إلى تحرير، وهذه مسائل تعبدية محضة، فالنصوص والصيغ التي ثبت بها وجوب غسل الوجه هي النصوص والصيغ التي ثبت بها وجوب المضمضة والاستنثار. وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان لما ثبت في الحديث الأذنان من الرأس، وغسل الرجلين والترتيب بحيث تكون مرتبة، هذا قول الجماهير خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. والموالاة وقد عرفها المصنف، وهذا يصلح أن يكون ضابطا فرعيا لأنه في باب الطهارة أو باب الوضوء، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فالسؤال هل هذا الضابط صحيح؟ هذا هو المشهور من المذهب، لكن لا بد لتحرير هذه المسألة من تحرير مسألة أصل مسألة الحديث الذي قد بني عليها، وهو حديث خالد بن معدان في سنن أبي داود، حين جاء رجل إلى المسجد فبعد الصلاة فوجد في رجله قدر اللمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة والوضوء أو الوضوء والصلاة. وهذا الحديث مختلف فيه، لكن الأكثر من المحدثين ومحققيهم المتقدمين والمتأخرين على القول بصحته، وأكثر من ضعفه محدثو الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، وهم مع أئمتنا الحنفية لا يرون وجوب الترتيب، وإنما هو سنة. وقد أجابوا عن الحديث بتضعيفه، لكن الحديث صححه جمهرة كبيرة من أهل العلم كما ذكرت، المتقدمين والمتأخرين، وعليه المعتمد في في في في هذا الحديث. لكن تبقى قضية ما هو الوصف المؤثر في حديث خالد بن معدان؟ هل هو الجفاف أو هو طول العهد؟ نعم، وليس الجفاف. نعم، لأن بالتأمل بطريقة الفقهاء فيما يسمى بتنقيح المناط، هنا اللي هو منزع الحكم، تجد أن أظهر وصف ليس هو الجفاف، لأن الجفاف في الحقيقة يعني أمر لا يؤتى في الغالب إلا من الوحي، لبين له بأنه قد جف، فلا يجوز لك أن تكمل وضوءك. لكن أقرب ما يكون وصفا مناسبا على طريقة الأصوليين في استخراج العلة هو طول العهد، هذا هو الحد الأدنى. فمن ادعى بأنه الجفاف فعليه الدليل. فإذا أسست المسألة على ذلك وثبت بأن طول العهد هو أقرب الأوصاف التي تتبادر إلى الذهن فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه هذا الرجل، فتبني على ذلك ما يترتب عليها من الأحكام، ما هو ضابط طول العهد. فهذا محل خلاف، وذهب بعض الفقهاء المتقدمين والمتأخرين إلى اعتبار العرف في طول العهد، فما عد فاصلا لحالة الوضوء عرفا فهو فاصل تجب فيه إعادة الوضوء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. فهذه قاعدة إذن، يعني تخرج مسألتنا هنا على اعتبار العرف في طول العهد. فإما أن يكون الشيء منصوصا في الشريعة فنبحث فيه عن العرف، مثل الحرز بالسرقة مثلا، ومثل القبض العرفي على سبيل المثال، ومنه مثلا السفر، عندما يرى السفر فعندك لفظ في الشريعة تطبق عليه أولا مصطلح الشريعة، ثم اللغة لغة القرآن، ثم العرف. وكذلك الحال هنا، ليس عندنا في الشريعة ما يبين طول الأمد ولا في اللغة أيضا، فوجب المصير إلى العرف. فإذا خرجنا هذه المسألة ليس في القواعد الفقهية وإنما ولا في ضوابطها، وإنما في القواعد الأصولية، حتى تفهم وتوجه، أو تفهم، ما نقول توجه، تفهم كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإما أن يكون نصا وإما أن يكون قياسا على النص. فهنا كان القياس على النص، وقلنا بأن الأقرب في استخراج الوصف المؤثر والمناسب هنا هو اعتبار طول العهد، لأنه هو المتبادر إلى الذهن، والجفاف له خصوصية أكثر لا بد فيه على التنصيص. فلما لم ينص عليه أخذنا بهذا الوصف، بهذا الوصف الظاهر الذي بدأ بأنه مؤثر. طيب كيف نعرف طول العهد؟ كما ذكرنا هو باعتبار العرف، وهذا قد قال به أظن ابن عقيل من الحنابلة والمتأخرين الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو الأقرب. والنية شرط لصحة، شرط لطهارة الأحداث كلها. نعم الأحداث، لأنها تعبد محض متعلق بالصلاة، فكانت النية فيه شرطا. وهذه من أهم سمات، من أهم سمات التعبدات المحضة في العبادات التي يراد بها القرب، وهي النية، أن تكون هناك نية صحيحة لفعل هذه العبادة وهي الطهارة. فإن لم توجد بطلت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: فينوي، كان يريد أن يصف أو يذكر الصفة، قال: فينوي رفع الحدث أو الطهارة، أي ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها. الذي لا يباح إلا بها معروف، وهي مثل الصلاة مثلا، ومثل مس المصحف، مثل الطواف بالبيت عند من يرى بأنها طهارة شرط له، والصحيح بأنها ليست شرطا، لكن هكذا يمثل الفقهاء والشراح في شرح زاد المستقنع. لكن هل هذا صحيح؟ الصحيح أنه لا يشترط ذلك. لو لم يستحضر أنه يرفع الحدث، ولم يستحضر الطهارة لما لا يباح هذا الشيء إلا بها، لكن نوى الطهور الشرعي، يعني هو ليس معلم، يعني الصورة المقابلة لهذا هو التعليم. لو جاء مدرس يعلم الطلاب ثم أخذ يتوضأ فنقول: أنت أردت التعليم، لكن لو أراد الوضوء الشرعي الذي أمر الله عز وجل به ولم يستحضر شيئا معينا مثل رفع الحدث، حتى بعض الفقهاء توسع ويقول لا بد يكون يرفع الحدث المعين، ينوي أنه رفع مثلا الحدث بالريح ولا الحدث بالغائط ولا الحدث بالبول ولا الحدث بخروج الدم. فالأقرب الله أعلم أنه متى ما نواها طهارة شرعية أجزأ. وطبعا الغالب على الإنسان إذا أراد يتوضأ، في الغالب الأعظم من الناس أنه لا يتوضأ إلا من حدث، فهو يستحضر الحدث بشكل عادي تلقائي. يقول فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، أي ليس فيها مس مصحف، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. يقول حتى لو نسي الحدث، وهذا صحيح. لماذا؟ لأنه أراد الطهارة الشرعية. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه، أي النوى غسلا واجبا أجزأ عن مسنون. مثل عند جمهرة من العلم، وبعضهم يقول الجمهور مثلا أن غسل الجمعة سنة، فإذا اغتسل وهو غسل مشروع ومسنون وكان ناسيا لحدث الجنابة أجزأ عنه، وكذلك إذا اغتسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة. لكن الأقرب في غسل الجمعة، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل، الأقرب أنه معقول المعنى غسل الجمعة، وأن المراد به النظافة، لحديث عائشة وابن عباس لحديثي عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكر فيه سبب غسل الجمعة. وكانت عائشة تقول كان الناس مهنة أنفسهم أي يعملون ويكدحون، فكان تثور منهم روائح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وهذا أعدل الأقوال، وهو أن غسل الجمعة يجب إذا وجدت مظنة الرائحة غير الطيبة مثل العرق والتأخر، تأخر مثلا يومين أو ثلاثة ما اغتسل، ويكون في شدة الحر أو في بعض الحر، أو يكون بعد جهد ونحو ذلك، فالأغلب أنه يحدث منه رائحة بهذا السبب فيجب عليه، فإن لم يكن كان مستحبا. وبه نجمع بين الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وبين جمع من الأحاديث، منها من توضأ يوم الجمعة ثم خرج إلى الصلاة إلى آخر الحديث ولم يذكر الغسل، وهذا ظاهر في الحقيقة، أنا لا أقول قطعي لكنه ظاهر، لأن لو كان غسل الجمعة مرتبط ارتباطا وثيقا بالجمعة لا ذكر الغسل، فهو إذن معقول المعنى. فإذا آنس الإنسان من نفسه أنه في وقت لا تتغير فيه رائحته ولم يأكل شيئا يستوجب الغسل ولم إلى آخره من الأسباب التي تدعو إلى الغسل على وجه الاعتياد، كان مستحبا فقط وإلا كان واجبا. بعض العلماء ينازع في هذا الضابط بأن من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، بأن الأعمال بالنيات وهذه تعبدات محضة ولا يجزي شيء عن شيء، وبعضهم يتوسع في هذا فيدخل الطهارة، فتدخل عنده الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، والغسل الأكبر أو سبب الغسل الأكبر في سبب الغسل الأصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنونات عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. طيب، يقول: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، يعني إذا وجدت مجموعة من الأحداث توجب الوضوء، مثلا في الوضوء، لأن كل واحد له حكم، وليس الوضوء موجب الوضوء مع موجب الغسل، المصنف لا يريد هذا، فيريد أحداث موجبة للوضوء فقط إذا وجدت واجتمعت ونوى أحدها ارتفع سائرها، مثل أن يكون أحدث بالريح، وأحدث بأكل لحم الجزور عند الحنابلة، وأحدث بالبول مثلا، نوى به أن يرفع الحدث من أكل لحم الجزور ارتفع ما كان سببه الريح أو البول. وكذلك أيضا الغسل، الغسل يأتي مستقل، فهناك مثلا الجنابة، وهناك مثلا الحيض عند المرأة، وعند من يوجب الغسل لمن غسل ميتا، فإذا نوى أحدها ارتفع سائرها، ارتفع عنه سائرها. يقول: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. مصنف بنى هنا على أن التسمية واجبة، طيب متى يأتي بهذه النية؟ يأتي بها عند التسمية، يعني قبيل التسمية أو معها، لأنها واجبة، لكن على قول الجمهور بأنها مستحبة، يعني لو نوى بعد قال بسم الله ثم نوى الطهارة أجزأ، صح. وتسن عند أول مسنوناتها، وتسن هذه النية عند أول مسنوناتها إذا وجد قبل واجب. في السنة تأتي قبل واجب هنا على قول الحنابلة، احنا الآن نشرح كتاب الحنابلة. نعم، غسل اليدين مثلا لأنه سنة، فتكون التسمية قبل غسل اليدين، اليدين اللي هم الكفين يعني. نعم، لكن على قول الجمهور واضحة، أي تكون سنة عند قبل التسمية، ولو تركها إلى ما بعد التسمية لم يكن عليه شيء. واستصحاب ذكرها في جميعها، استصحاب ذكر النية في جميعها، أي في جميع هذه الطهارة، أن يبقى متذكرا، هذا ما يصلح للموسوس، لأن لو يغفل شوي كذا يهوجس قال أنا في الثانية راحت علي أعيد الوضوء، ويظل يعيده يعني. ويجب استصحاب حكمها، ما الفرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم؟ ما الفرق؟ نعم، طيب، والذكر يعني لنقول لا يقطعها، استصحاب حكم هذه الطهارة هو ألا ينوي القطع بس، يعني هنا تشكل في الحقيقة العبارة، تشكل، يقول وألا يقطع هذه النية فقط، لأن فعلا قد يقطعها بقطع جازم عند غير الموسوس أيضا، هو ينوي أن يدع الوضوء، نية جازمة عازمة، والنية عندنا شرط، بطلت مثل ما تبطل الصلاة ويبطل الصوم على الصحيح إذا نوى نية جازمة على الفطر ولم يمنعه إلا العجز، أراد يفطر ثم فتح الإناء وجد خالي وهو في مكان محبوس، يعني ما يقدر يذهب ولا يأتي أفطر. أما استصحاب الذكر فيكون مستحضر لها أثناء الطهارة، فيه تكلف هذا في الحقيقة، هي النية عند أول وحكمها مستصحب، إلا يتصور هناك إغماء أو جنون، هذا انقطاع الحقيقة، هو يعني يدخل في الحكم الثاني. حتى أن الفقهاء قالوا في النية، مثلا في نية الصوم، قالوا تكفيه نية أول الشهر، هل هذا مطلق؟ لا، نية أول الشهر لأنك حين دخل الشهر أنت تنوي أن تصوم كل يوم، فأنت مستصحب لهذه النية بشكل تلقائي، فلا يجب عليك أنك تجعل عزلة شعورية في نفسك وتقول أنا، وتغمض عينيك وأنا صمت حتى تركز على النية، ما يلزم، خلاص نيتك في أول الشهر كفت. لكن الاستصحاب بمعنى أنك دائما تتذكر هذا حتى يصل إلى اليوم، لم يقل به الفقهاء في الصوم، قالوا تكفي نية أول الشهر، لكن لو قطعها سفر أو قطعها مرض ثم تردد يفطر أو لا يفطر في مرضه أو في سفره، لا، هنا لابد من تجديد النية في هذه الحال. لكن قصد الفقهاء مع عدم وجود العوارض، عارض السفر وعارض المرض وعارض الجنون وعارض الإغماء الذي يقطع هذه النية، أو ينسى الإنسان، ينسى رمضان مثلا، يطلع عنده نوع نسيان مرضي فينسى. نعم، إيه نعم، هذا قد يرد إذا نوى النظافة ونسي نية الطهارة، يعني انشغل، جاء الشيء وأشغله، يعني هو قطع، خلاص قطع النية في هالصورة، يعني صور، أقصد أن ذكر الشيخ صور من صور قطع النية، صحيح، لا، لكن بعضهم لا ينوي الثنتين، ينوي الأمرين، ينوي النظافة وينوي الطهارة، وهذا أغلب الناس يمشيها سوا، يجوز ما فيها شيء. صحيح، نعم، صحيح، نعم. قال رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت الشعر، من منابت شعر الرأس إلى منحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من الماء ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد، وتباح معونته وتنشيف أعضائه. معونته، نعم، وتباح معونته وتنشيف أعضائه. اللي عندي هذه فيها خبط كبير جدا في في في الشكل، يبدو أنه يضعها من رأسه، هذا يعني يمشي ويشكل، يعني كل صفحة فيها 10 أخطاء في الشكل. وصفة الوضوء ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، و قوله ثم يمسح كل رأسه، أنا أقف عند المسائل التي تحتاج إلى وقوف. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين، هل يلزم الاستيعاب؟ فيه نزاع. قول الجمهور أن الاستيعاب لا يجب، قول الجمهور، على خلاف بينهم في من اعتبر ثلاث شعرات، ومن اعتبر الربع، ومن اعتبر الأكثر. لكن القول باستيعاب الشعر هذا رواية في مذهب أحمد واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، ويستدل في هذا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأن هذا يفيد الإلصاق، برؤوسكم وأن هذا يفيد الإلصاق، يعني في هذا الاستدلال يعني محل تأمل. الإلصاق يعطي معنى غير معنى الاستيعاب، فلا بد من الوصول إلى محل إلى محل الدعوة أن تكون اللفظ دالا على الاستيعاب. أما حديث عبد الله بن زيد المازني فهو فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم مسح، بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، أقبل بهما وأدبر، يعني قال هكذا ثم رجع مرة أخرى. هذا هو السنة وهو أكمل الأحوال. لكن ما يقع به الإجزاء والله تعالى أعلم هو ما يصدق عليه عرفا بأنه مسح للرأس، فإذا كان قليل ما يقال مسح، هذا مس. لكن حين يقول هكذا قيل مسح على رأسه، وهذا قول الجمهور. والقول بالوجوب ووجوب الاستيعاب يحتاج إلى دليل من حيث اللغة، ودليل من السنة. يقول ويغسل الأقطع، هنا اللي أخرج الكتاب، ما نقول محقق، المحقق هو الذي يضبط الحقيقة ولا يضيع. ويغسل، يقول هنا ويغسل الأقطع، لا، هذا الأقطع هنا إذا كانت رجله مقطوعة، إذا كانت رجل الأقطع، الشخص المقطوع العضو، إذا كانت مقطوعة وبقي منها شيء، بقي من العضو، مثل مقطوعة مثلا نصف القدم، مو بالرجل، الرجل تبدأ من مفصل الورك كلها تسمى رجل إلى أطراف الأصابع، لكن القدم اللي هي يكون بها الوطء على الأرض، فلو قطع نصف القدم يغسل النصف الباقي لأنه من القدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، يقول هنا فإن قطع من المفصل، يعني إن كان القطع من المفصل، مثلا اليد القطع مو هنا، إذا كان هنا في وسط المرفق فيغسل بقية المرفق، لكن لو قطع من المفصل من هنا فدخل في العضد، فهنا على قول المصنف هنا غسل رأس العضد منه، هل هذا صحيح؟ وما القاعدة في ذلك؟ نعم. إلا به. أنا ما عندي مرفق، المرفق انتهى، أو ما عندي رجل، من الكعبين فأعلى قطعت، ليس فيها كعبين، من أعلى الكعبين مثلا 2 سنتي 3 سنتي قطعت من أسفل الساق، يعني لم يعد توجد قدم. وهنا كذلك لم تقطع من المرفق، حتى نقول بقي من المرفق شيء، قطعت بجزء 2 سنتي من العضد، فالمرفق لم يعد موجودا، فهل يغسل طرف العضد؟ ونقول هنا هل يغسل طرف الساق؟ ها، وش الأصل هنا أو الضابط أو القاعدة؟ نعم، أحسنت، نبني، أحسنت، جزاك الله خير، نبني على القاعدة الكلية. هذه عبادة توقيفية ونيطت فيها الأحكام بأوصاف وأسماء ومحددات. هذا الاسم زال، زال الاسم لم يعد له بقاء. فهنا نقول على هذا المعنى لأنه قد سقط عنه غسل الرجل المقطوعة أو اليد المقطوعة، لأن الاسم الذي نيطت به أحكام الشريعة غير موجود ولا قياس في العبادات المحضة. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، حديث رفع النظر إلى السماء ضعيف، وأما ورد فقد ورد عدة صيغ منها التهليل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هذا ثابت في حديث عمر بن الخطاب أظنه في صحيح مسلم، وجاء أيضا من أذكار الوضوء مما ورد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ضعف جمع المحدثين وصححه آخرون فقالوا بصحته. ومنها دعاء كفارة المجلس ثبتت أيضا في الوضوء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في الحديثين الأخيرين نزاع كبير، لكنها في أقل الأحوال أن تكون حسنة فيشرع الأخذ بها والتعبد بها، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة للمقيم. نعم أحسنت، نعم صحيح. يقول: وتباح معونته، لأن قد يتصور أن كل الوضوء حركة المتوضأ أن كلها تعبدية، هذا غير صحيح. فلو أنه نوى وجاء من يساعده لسبب أو لغير سبب أجزأ، يعني بمعنى لحاجة أو لغير حاجة، لحاجة أو لضرورة، أو حتى لغير حاجة ولا ضرورة، لكنه نوى الوضوء النية الشرعية ومضى هذا المغسل في عمله، هل يقصد المصنف المعونة في غير مباشرة العضو؟ لا أدري، لم يظهر هذا من كلامي، لكن الكلام عام في المعونة وتنشيف أعضائه، لأن هناك من يرى كراهة تنشيف الأعضاء وأنه قد عرض عليه المنديل بعد الوضوء فلم يريده صلى الله عليه وسلم، فأخذ منه البعض بكراهة التنشيف، ولا أقرب أن التنشيف هي مسألة ليست مسألة تعبدية. شوف قاعدة التعبد مهمة في الاستحضار، استحضار فروع المسائل، يعني إن غلب على ظنك بأنها ليست تعبدية فيكون هذا الفعل يدل على الإباحة، على إباحة عدم التنشيف. لكن بعضهم قال كما جاء في الحديث في فضل الوضوء: خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، لكن المعنى هنا ليس قطر الماء والله أعلم، المعنى أنها تذهب مع الوضوء، ليس معنى إذا ذهب قطر الماء ما ذهب الذنوب، وهذا لا يعرف في الشريعة أن يعتنى بهذه إلا بدليل خاص يدل عليها على عدم مشروعية التنشيف، مثل لخلوف فم الصائم، ليس المقصود أن الرائحة العفنة أنها مقصودة في الشريعة أبدا، لكن الغالب على الناس أنه ما عنده وسائل لإزالة هذه العفونة، بل لا يستطيع في أحيان كثيرة فيحدث الخلوف، خلوف بسبب خلو المعدة أو الفم. وليس مقصود الشريعة هو أن يوجد هذا الاسترواح للروائح غير الطيبة، وهذا من جنسه والله أعلم. نعم. التنشيف يعني هو يحصل معه آخر قطر الماء، يعني. نعم، أقول التنشيف يحصل لا ينفي آخر قطر الماء، هذا صحيح، لكن أنا نعم صحيح، أنا أنقل كلام بعض أهل العلم يعني كأنه يقول قطر في الشيء يقطر يعني وينزل، لكن مثل ما قال الله أبو هشام نعم أن حتى لو نشفه هذا آخر قطر الماء، هو آخر قطره، لكن المستدل المتفقه الفقيه لو نظر في المعونة وجد أنها غير تعبدية، المعونة معونة المتوضأ، كما أن التنشيف وعدمه، لا القول بالتنشيف ولا القول بعدمه ليس تعبديا. التعبد انتهى بغسل الأعضاء كما أمر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس، وعلى طاهر مباح ساتر للمفروض، يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. طيب، هنا المصنف رحمه الله يقول يجوز يوما وليلة للمقيم، هذا في حديث صفوان بن عسال وحديث جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، دل على اعتبار اليوم والليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قوله من حدث بعد لبس على طاهر مباح، هنا يكون اعتبار بداية المدة الشرعية سواء للمقيم أو للمسافر أن يكون ذلك من حدث بعد لبس على طاهر، أن يبدأ المس من الحدث. فهنا مسألة، هل المس يبدأ من الحدث؟ هل المدة تبدأ من الحدث أو من المسح بعد الحدث أو من المسح بعد حدث أو بغير حدث؟ فيها ثلاثة أقوال. فالصورة الأولى أنه يبدأ من الحدث، أو القول الأول بأنه يبدأ من الحدث لأنه هو موجب الطهارة ويخرج بهذا تجديد الوضوء المستحب على الصحيح. نعم، التجديد مستحب وفيه يعني أثر صحيح ثابت في هذا. القول الثاني أنه من المسح لقوله يمسح المقيم، لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم ويمسح المسافر، وهذا يقتضي أن يكون المسح أقل من يوم وليلة، أليس كذلك؟ يعني لو توضأ وغسل رجليه ثم لبس الجورب ثم نام بعد الفجر وصلى الفجر ثم نام، أو أحدث بأي حدث ثم لم يمسح عليه إلا من الظهر، فهنا إذا قلنا بالحدث هو أحدث بعد الفجر مباشرة عند حوالي 6 ساعات تقريبا، فمعناه أنه مسح أقل من يوم وليلة. فلذلك يترجح هنا أنه يبدأ من المسح وليس من الحدث. لكن في مسألة خفيفة، هل يبدأ من المسح من تجديد وضوء أو من المسح بعد الحدث؟ الأقرب أن تجديد الوضوء أنه داخل في هذا. لماذا؟ لأنه مسح واستمتع واستفاد من المسح في هذه الحال بعبادة شرعية وهي الوضوء المجدد، فحين مسح انتهى، وهو موافق ومطابق لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلا ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. هنا تحقق المسح، والقول الآخر قوي لكن هذا أقوى وأظهر، يعني هناك من لا يعتبر التجديد أبدا لكن فيه نظر، هذا هو الأظهر والله أعلم. على طاهر نعم، لكن لو أنه مسح على غير طاهر ثم غسله وهو في رجله، يعني على قول المصنف لا يصح ولا لا؟ لأنه مسح على غير طاهر، فيه نظر، هذا من إزالة النجاسة. وتقدم ما ذكرناه من أنه لو أنه أحدث ببول أو غائط ثم توضأ ثم غسل المخرج صح من ذلك ولا لا؟ ذكرنا القول خلافا لقول المصنف رحمه الله تعالى. يعني استنجى دون أن يمسح. مسألتنا الأولى أنه توضأ قبل أن يستنجي ثم استنجى، تكون طهارته الصحيحة. استنجى دون أن بينما عندنا عند العامة يعتبرون بعضهم يعتبر ان العضو او المخرجين بانهما من اعضاء الوضوء، كل ما دخل الحمام لازم يشطف كل شيء يعني. اقصد يا شيخ استنجى بعد الوضوء دون ان يلمس الاعضاء، يعني هذا على القول بان لمس القبل والدبر ينقض، صحيح لا ينقض، قول الحنفية واختيار ابن تيمية لا ينقض على الصحيح، في فيها حديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه يدل على هذا، فالصحيح أنه مكروه فقط وليس محرما. على طاهر قلنا لا يشترط هذا على طاهر، فلو أنه مسح ثم غسله وأنقاه حتى زالت أوصاف النجاسة صح، مباح حتى لو كان مغصوب، فالطهارة الصحيحة والمسح عليه الصحيح ومع الإثم، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، وهذا عند الشافعية واختيار أبي حامد الغزالي رحمه الله أنه في العبادات المحضة، وعند ابن تيمية قريبا منه في العبادات المحضة، وفيما إذا توارد الأمر والنهي في نص واحد، الأمر مثل النهي عن الصلاة عن الصيام يوم العيد، هذا متوارد في على المحل، قد ورد النهي عن المحل في النهي عن صوم يوم العيد، بينما الصلاة في الدار المغصوبة هو منهي أن يتحرك أي حركة، هذا النهي المطلق، أي حركة وأي استخدام وأي بقاء هو منهي عنه، والأمر المطلق هو الأمر بالصلاة مطلقا. فيقول ابن تيمية إذا كانت أمرا مطلقا ونهيا مطلقا فهنا ينفك ولا يعتبر النهي دالا على فساد المنهي عنه. ساتر للمفروض، هنا مسألة لابد أن نؤصلها ونذكر قاعدتها الأصولية حتى نبني عليها الفروع المتجددة في أبواب الفقه، وهي العلة في إباحة المسح على الخفين، ما هي؟ مهم هذا، إذا تصورت العلة بنيت عليه فروع لا تنتهي من الأحكام، وخرجت عليه فروع لا تنتهي. ما هي علة رخصة المسح على الخفين؟ نعم، مشقة النزع، صحيح، هذه علة ذكرها العلماء. في شيء آخر؟ مشقة النزع، نعم، أو الحرج مطلق، المشقة عند بعض العلماء أخص لكن الحرج أعم. اي نعم، التيسير هو رفع الحرج، قد تقولها تيسير وتقول رفع للحرج، درء المشقة هي من التيسير، نعم، او تعبد، انت لاحظ اذا تقول علة خلاص تطرد العلة، تطردها وتعكسها وتعتبر الدوران فيها، اذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، ها، أو أنها تعبد على هيئة معينة وصفة محددة. نعم، يعني يتعبد فقط، ها لازم، نعم، ها، تعبد، لا أصلها، أحسنت، التفريق هذا جيد، لكن أصلها، أصل المسح على الخفين، أصله محدد بوقت وشروط، تعبد لأنه محدد بشروط الطهارة. هذا مثل ما قال زميلنا، يقول بأنها في الصفة والهيئة والمحل الذي يمسح، فهو منافي للمناسبات التفصيلية. وإذا قال علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن المسح هو الذي يباشر الأقدار والنجاسات، وبعد ذلك جعل المسح لأعلاه، هذا صحيح. لكن نقول أصل المسح على الخفين التيسير، يعني هذا الذي يظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر أن أصله هو رفع حرج النزع. طبعا يشمل النزع الغسل مرة أخرى، ثم اللبس مرة أخرى، وما بينهما من التنشيف، الحاجة إلى التنشيف حتى لا يكون مبللا، كل هذا يشق على الإنسان، في نوع مشقة. فلذلك إذا بنينا هذه القاعدة وأسسناها فلنجري عليها ما يتعلق بها من أحكام، ومنها نخرج هذه المسألة الآن. ستر المفروض عندما رأى التعبد وقال بأن التعبد على الخف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخفاف ما كانت أيضا خفاف يلبس بعضها على بعض، وهذا غير صحيح طبعا، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسون الخف، يضع عليه الجرموق، يلبسون الخف، يلبسون عليه النعلين حتى تمسك الخف، وحتى تكون مباشرة الخف على نعلين، مباشرة الأرض على نعلين وليس على الخف اللي هو الجلد، فهو لا يعني يتلف بسرعة إذا مشى به على الأرض. فأخذوا مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا كل التعبد، هذا وجه في من قال بأن يجب أن يكون ساترا للمفروض. الوجه الثاني الحقيقة هو عقلي، وخلط بين مسألة التعبد والمسألة العقلية. ما هو العقلي؟ دليلهم العقلي اللي قالوا بأن يكون ساتر المفروض. نعم، هذا قياس صحيح، بدل عن الغسل فيكون له حكم المبدل. طيب، فيه صيغة أخرى اللي ذكر الشيخ، صيغة أخرى لكلمة بدل عن الغسل، أقرب شوي، قرأتوها كذا في المعهد وفي الكلية. لو نزع الخف بالكلية وش الواجب عليه؟ ما عنده خف أصلا، وش واجب عليه أن يفعل؟ الغسل ولا لا؟ فهنا الحكم هنا هو الغسل إذا عدم الخف، وجابوا مسألة عقلية وهي أنه حين أن حق الظاهر الغسل هو الغسل، لأنه لما ما كان عندك خفاف أصلا فحقها الوصف المتبادل عنده أنها ظهرت فكان حقها الغسل، وحين استترت كان حقها المسح. فإذا وجد سات مستور وظاهر كان حق هذا الغسل وحق هذا إيش؟ المسح، ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، فبطل القول بالمسح في هذه الحالة، وصار المسح عليه غير جائز. ومن تسمع قول بعض الفقهاء المتأخرين والقدامى أنه لا يجوز المسح على المخرق ولا على الذي لا يثبت بنفسه ولا على اللفافة التي تكون لأنه يظهر منها شيء، وتأخذ من هذا كلام كثير جدا. لكن إذا عدنا إلى قاعدتنا بأن مقصود الشريعة هو قاعدة فيها اعتبار المشقة النزع، لم يلتفت إلى كون الساتر لأنه تعبد محض، ولثبوت المسح على النعلين، والنعلان يظهران القدم لكن تكون سبتية فيها مشقة نزع، مو بنعال الدس أكرمكم الله، في نعال يحتاج أن يربطها وفكها، مو بشماع ولا طقطق ولا سهلة، يحتاج إلى عملية معقدة شوي. فلذلك الأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمرور، فلو كان مخرقا فلا بأس. وقد جاء عن بعض التابعين وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مرقعة، ولا يخلو. وأنت تنسى نفسك وما تدري إلا جاي الشيء وسوي فتحه وما يدري اللي يصلي وراك، ما تدري. فكيف الخفاف الأولى؟ نعم، وهذا دليل من حيث الأثر، لأن الأثر يبين صحة القياس وصحة القواعد واضطرادها مع بعضها البعض مضطردة. فلو كان فعلا هذه الموانع ذكروها أن حق الظاهر هو الغسل وحق المستور هو المسح، وأنه لا يجوز الجمع بين مسح وغسل فيبطل المسح بالكلية، أن هذا فقه غير صحيح وفيه التكلف وتعمق. ولو كان الصحابة مع كون خفافهم تكون مخرقة مرة بفتحة ومرة بفتحة عرضية ومرة فتحة طولية ومرة دائرة ومرة، هذا يقع كثيرا، لكان ينقل، وكان ينقل تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم صحة المسح عليه. هذا مهم يا إخوان. الأثر كأنك تأتي إلى شيء صنعته مثل العصا وتعرف مقاسها بالضبط، ثم تدخلها في شيء حتى تعرف مطابقتها لهذا المقاس. وكذلك الأثر إذا كان يمكن طبعا تطبيق الأثر فيه لكثرته وعظم الدواعي إليه والحاجة إلى نقله وتوفر الهمم والدواعي لذلك النقل، وهذا كله متحقق في المسح على الخفين وعلى الجرموقين، كله متحقق، ومع ذلك لم ينقل، دل على أنه لا يلتفت إلى أن يكون ساترا للمفروض. فانظر الآن كيف تخرج هذا الفرع المهم على القاعدة التي أصلت في اعتبار العلة في هذه المسألة. يثبت بنفسه أكثر ما قال الفقهاء دائما هكذا كانت جوارب وخفاف الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهذا فيه نظر. حتى لو ثبت بغيره، ولا ثبت برباط، ولا ثبت بحزام، ولا ثبت بنعلين، عندك شيء خقل صحيح، مادة خقلة، هذه مادة تلقاها في القاموس، خقلة تلقاها، ترى ابحثوا عنها تلقونها إن شاء الله. فثم لبس عليه نعالا سبتية حتى تمسك هذا الجورب. نعم. صفيق أي متين، وعكسه الشفاف، ويعبر عنه بعض الفقهاء، وجدته في كتب بعض الشافعية، بالجورب الصافي، يعني الشفاف، يعني يشف عما تحته. ونفس الحكم اللي قلناه في الشفاف قلنا أيضا في الجورب الساتر لمحل الفرض، نفس الحكم. هذا جورب الحاجة، هناك حاجة إلى استعماله، هناك نوع مشقة من نزعه، وهذا ظاهر بين، فلا فرق إذن بين الصفيق وبين الشفاف. أنا تعدين عليك شيخ، لا لا أبدا، تسمح لنا يا شيخ، وعلى عمامة. طيب تفضل. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذوائب ذوابة، وعلى ذؤابة أو ذات ذوابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، وفي حدث أصغر، وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. طيب، قلنا يثبت بنفسه من خف وجبر صفيق ونحوهما. وعلى عمامة لرجل، هذا مفردات المذهب، وأكثر العلماء على عدم جواز ذلك، وأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن أمية أنه مسح على العمامة، وهذا في مسند أحمد وغيره وسنده صحيح، قالوا بأنه مفسر بحديث كعب بحديث آخر ليس حديث كعب، وفيها أنه مسح على العمامة والناصية، فكانت مثل طريقة أحيانا بعض الناس يضع الطاقية فوق ويظهر جزء من الشعر، وأحيانا بعض العمائم ترفع ويأخذ جزء من الشعر فيكون المسح عليها. وهذا متوافق على ما ذكرناه من أن المسح يصدق على أقل ما يسمى مسحا عرفا. فيقول الجمهور تحقق المسح هنا، يعني متسقون مع أنفسهم هنا حين مسح قال على الناصية والعمامة، الناصية هي الظاهر من الشعر من أول الرأس، فهنا حصل الحد الأدنى من مسح الرأس ثم مسح على العمامة. والقول الآخر قالوا لا، في الحديث قال مسح على العمامة وليس فيها الناصية، هذا حديث لوحده. ونجيب عن حديثكم بأن لماذا مسح على العمامة وهي أصلا ساترة لمحل الفرض، يمسح على الناصية هكذا، فلماذا مسح على العمامة؟ وكان المسح على العمامة أخبر عن المسح على العمامة، إلا أن للمسح على العمامة حكما، وكون بعض العرب يضع عمامته يعني متأخرة فوق الرأس فتظهر ناصيته ليس هذا مصححا لقولكم في هذه المسألة. وهذا هو المذهب، وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، من أنه يمسح على العمامة كما تمسح المرأة على خمارها إذا كان محنكا، مثل يسمونها حنكة، حتى النساء العجائز الحين راحت الحنكة وراحت السنة، إنما تستخدم في خارج البيت، أما المرأة داخل بيتها ما تفلت شعرها أبدا، دائما لابسة الخمار. أمهاتنا دائما يلبسن الخمر. ليس هناك دليل على ما ذكروه محنكة إلا لمشقة النزع على قول، وابن تيمية رحمه الله والحنابلة أجازوا المسح على القلنسوة وليس فيها مشقة نزع، هي طاقية، هي طاقية يعني ليست فيها مثل العمامة ذات الأكوار، يسمونها زي العمامة السودانية مثلا، الواحد يقعد يعني يلف فيها يعني فترة حتى يضبطها، فمشقة النزع فيها ظاهرة. وهكذا كانت عمائم العرب، نوع منها مثل الشماغ هذا وعليه مثل العقال معروف هذا، وشيء منها بالكور العرب تلفه لفا، شيء صغير وحين شيء كبير أيضا. فأكثر أدلة الفقهاء بأن هذه العمامة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقف عليها على المعنى التعبدي، ولو قلت بمطلق المشقة كان أولى. نعم العمامة ذات الأكوار ذات الكور فيها مشقة ظاهرة، العمامة المحنكة زي يستخدمونها الطوارق الملثمين يحتاج يديرها بطريقة معينة ويحنكها بطريقة معينة، فكلما توضأ يعيد لبسها فيه إشكال يعني. فالأحوط أنا لا أرجح الحقيقة حتى في مسألة العمائم، يعني أدع الترجيح في المسألة، الأحوط أنه لا يفعل إلا من مشقة ظاهرة، فلا يمسح على القلنسوة ولا على العمامة الصغيرة التي يمكن نزعها ولا على الشماغ اللي يمكن إزالته مثل الطاقية أيضا، لا أرى ذلك في أقل الأحوال على وجه الاحتياط. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، المسح على الجبائر قول يعني قول الجمهور، وتفارق عندهم المسح على الخفين بجواز المسح على الطهارة وعدم اشتراط المدة لأنها مربوطة بالحاجة وهي الدواء، بينما هذه مجرد لبس، أما هذه تداوي، فقد يضره أن يفكها. نعم، والصحيح أنه لو تجاوزت قدر الحاجة فلا حرج، ما دام هذا مما جرت عليه عادة الأطباء، جبيرة أحيانا لفافة وأحيانا جبيرة الكسر يزيد يستوثق الطبيب بعض الشيء، هذا صعب تحديده، والمهم أن هذا تابع فيأخذ حكم المتبوع في هذه الحالة ولا حرج فيه. ونص على هذا جمع من علماء ابن تيمية رحمه الله. ومثلها أيضا تجاوز الحدث حلقة الدبر أجاز ابن تيمية عن الاستجمار فيه خلافا للحنابلة في هذه المسألة. نعم. ومن مسح نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. نعم. من مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في البداية فمسح مقيم. يعني المسألة الأولى مسح في سفر ثم أقام، هذا بإجماع الأئمة الأربعة، بعضهم يحكي إجماع العلماء عليه، ولا أعرف قد خالف في ذلك إلا الظاهرية. إذا كنت مسافر ثم نزلت فهنا تتم مسح مقيم من حين هنا تنزع مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شحق فمسح مقيم على قول تنزع فورا إذا أقمت، على عدم جواز التلفيق بين حالة السفر وحالة الإقامة. القول الثاني بأنه يتم مسح مقيم فقط من حين مسح وليس بقية ثلاثة أيام. يعني المسافر إذا أقام كأنه مقيم ليس له إلا يوم واحد، فلو أتم مثلا 24 ساعة فأكثر ماذا يفعل؟ ينزع. إذا أقام ما يصلي، لكن لو بقي له من 24 ساعة ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر يتم مسح مقيم. هذا حكوا عليه الإجماع ولم يخالف فيه إلا الظاهرية. الظاهرية مضطردون في الظاهر، لكن الأحوط هو ترك قولهم، فهم يقولون يكمل مسح المسافر على أن لا يزيد على يوم وليلة. يعني أقام وقد أكمل يومين كاملين يكمل يوم، هذا قول الظاهرية. لكن قول الجماهير وهو الذي يعني أشير عليكم بالأخذ به والخروج من الخلاف في هذه المسألة هو أنه يكمل مسح مقيم، فإن أكمل 24 ساعة ينزع. يعني المسألة الثانية أو عكس، بمعنى أنه مسح في إقامة ثم سافر، مسح في حال الإقامة ثم سافر، يعني ما كان المسح يعني بمعنى أنه أحدث ومسح في حال الإقامة ثم سافر، ما الحكم؟ على قول المصنف هنا فمسح مقيم يكمل 24 ساعة من حين مسح في حال إقامته ثم يبدأ في مسح جديد ويأخذ بمسح المسافر. لكن الراجح أنه إذا مسح أنه يكمل مسح مسافر من حين مسح، من حين مسح. لماذا؟ لأنه مسافر الآن، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، ليس لهم اعتراض إلا التلفيق بين حال السفر وحال الإقامة. هذا مسألة عقلية يعني ما أعرف لها وجه، يقول لماذا تلفق بين حال السفر وحال الإقامة؟ نفي التلفيق يقتضي بطلان الطهارة كلها من أصلها، خلاص سافرت تبدأ بمدة جديدة، تتوضأ وتبدأ بمدة جديدة وتغسل رجليك. لكن لا أعرف من قال بهذا. فإذا الخلاف أنه إذا أحدث ثم مسح في سفره فمسح مسافر، هذا المذهب. أحدث في الإقامة ثم مسح في السفر فيكمل مسح مسافر في إحدى الروايتين، والرواية الثانية اعتبار أن البداية من الحدث كما اختاروه من حين الحدث، فهنا يكمل مسح مقيم على الرواية الثانية. والصحيح أنه سواء كان الحدث والمسح قبل السفر أو بعده فالصحيح أنه يكمل مسح مسافر، وهذا هو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو أصح الأقوال، لأن وصف السفر قائم. خلال مسألتنا في الإقامة السفر انقضى بمدته، فلم يبقى إلا مدة مقيم، فاختلف الأمران. أو شك في ابتدائه، أي نفس الحكم، هل ابتدأه في السفر ذهب فترة قصيرة ثم رجع، فلا يذكر هل كان ابتدائه في السفر أو في الحضر. الأقرب أنها لها نفس الحكم، بل هي أولى، هو مجرد شك. وفي أقصى الاحتمالات أن يكون ذلك في الحضر ولا لا، وقلنا بأن الراجح بأنه يتم مسح مسافر على خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله، فهو قد أسس على قوله في هذه المسألة. نقول حتى لو وقع الشك فالمعتبر هنا هو أنه يتم مسح مقيم. يقول وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني ما مسح إلا في السفر، وذكرنا المسألة هنا. يقول ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، هذا تقدم الكلام عليه. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذه مسألة فيها يعني صور متعددة، منها مثلا لبس الخف على الخف بعد طهارة الغسل وقبل الحدث، هذا لا إشكال فيه، هذا مثل الجورب الواحد. الصورة الثانية أن يكون اللبس بعد الحدث، لبس يعني بمعنى أنه لبس الجورب على طهارة ثم أحدث ثم لبس الثاني، مثل الجزمة جلكم الله لبسها، فهل يمسح على الجزمة أو يخلع ثم يمسح؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن يكون قد لبسها على طهارة مسح، يعني توضأ وغسل رجليه ثم لبس الجورب ثم أحدث ثم مسح على الجورب فكان طاهرا، ثم لبس بعد ذلك جوربا آخر أو جزمة، هذه هي الصورة الثالثة. ذكرنا الصورة الأولى وهي الطهارة، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية أنه إذا لبسها على طهارة مسح، لبس الجورب الثاني على طهارة مسح، فهنا الأقرب والراجح والله تعالى أعلم أنه يعتبر الحكم للخف التحتاني، بحيث أنه يستمر على طهارته لأنه قد لبسها على طهارة. طيب لو نزعها شو الحكم؟ قلنا على طهارة، صورة أنه مسح ولبس الخف الثاني أو الجزمة على طهارة ثم نزعها حين أراد يصلي، يعني الحكم المتعلق بالمسح نزعه، ما عاد باقع على رجله الآن ولا لا، فدخل المسجد وبغير الجزمة، اللي مسح عليه ترك خارج المسجد، ما الحكم؟ ها؟ الحكم للتحتاني فتنتقض الطهارة عنده. هذه من المسائل المشكلة في الحقيقة، لكن الأقرب الله تعالى أعلم هو وجه عند الشافعية أن الحكم للتحتاني. لو قال قائل يعني بعضه وجه عند الشافعية وبعضه نقول لو قال قائل بأن الحكم مطلقا للتحتاني، لماذا؟ كأن قطعة زادت. لا، قطعة أنت تمسح على رأسك الآن ثم تحلق شعرك تقول بطل المسح؟ لا، طهارة تمت يا أخي، هذه الطهارة تمت. الطهارة حين تمسح على الجورب ليست متعلقة بالجورب، هي متعلقة بالجورب ومتعلقة بالبشرة، الأقرب أنها متعلقة بالبشرة، كأنك حين مسحت على الأول أو حتى على الثاني أنت طهرت البشرة الآن، لكن بطهارة تعبدية غير معقولة المعنى، رمزية، هي رمزية نعم لكنها تعبدية، تعلق بها الأحكام وتحصل بها الطهارة الشرعية وتحل بها الصلاة، فلا ليس هناك دليل على اعتبار أن المسح للفوقاني، لأن المباشرة كانت للفوقاني، فإذا نزعته ذهب بأحكام الشرعية وبطلت طهارتك، هذا على هذا القول. لكن الصحيح أنك حين تمسح سواء على الأول أو على الثاني، لبست على طهارة أو على غير طهارة، لبست الجورب الثاني أقصد، فإن الحكم دائما لماذا؟ للتحتاني، لأنك حين أجريت يدك عليه فإنما أردت أن يكون مقام الطهارة الشرعية، أو أرادت الشريعة على الأقرب أن يكون مقام الطهارة الشرعية، وهي نيتك أيضا. فعلى هذا القول، وهو الأسهل حقيقة، وهو الأبعد، وهو الأقرب إلى يسر الشريعة وإلى يسرها في الفهم ويسرها في التطبيق، أن المقصود هو مشقة النزع، أليس كذلك؟ ترى هذه من فروع هذه المسألة. لا، العلة هي مشقة النزع. مشقة النزع لا علاقة لها بموضوع الفوقاني والتحتاني، وكما قال بعض الشافعية، أو الشافعية قالوا في كتبهم أن الجورب التحتاني مع الفوقاني مثل الظهارة والبطانة للجورب الواحد، يعني واحد يكون ضد الماء بلاستيكي، واحد يكون دافي، أما جلد ولا وبر ولا قماش ولا قطن، لكنه قطعتين، هذه قطعة وهذه قطعة. فلو أنه جاء حر ونزع هذه الظهارة وبقيت البطانة، هو جورب، وكذلك بقية ما يتعلق بالملبوسات فوق الخف الأول أو الجورب الأول هي نفس الحكم على هذا. فيكون تعلق الأحكام دائما على أي مسح؟ بالتحتاني، سواء وجد العلوي أو لم يوجد، مسح على التحتاني قبل أو بعد، هو أدخل التحتاني طاهر، فإذا وضع عليه جورب أو جزمة جلكم الله ثم مسح عليها التعلق بالتحتاني أصلا. والطهارة طهارة حكمية بالإمرار اليد، تطهر البشرة طهارة حكمية وإن لم تكن طهارة حقيقية بالماء. فكما ذكرت هنا يلغي حكم الفوقاني تماما، وكل ما لبسته وكل ما مسحت فإنما تمسح على التحتاني في الحقيقة، وإن كان في الظاهر للفوقاني. فالأقرب إذن والله أعلم في هذه المسألة هو أن يناط الحكم بالتحتاني دائما، وهذا يجعل مسألة المسح أيضا مسألة سهلة لا تحتاج إلى مثل هذه التفاصيل. ويمسح أكثر العمامة، وتقدم الكلام على العمامة، وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، صحيح، وعلى جميع الجبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. الأقرب أن ظهور بعض محل الفرض لا يؤثر، ما دام باقي لابس الجورب، تمزق، ظهر من الشيء، أراد يحك فخرج جزء من القدم التي أوجب الله غسلها، فلا يضره ذلك. أو تمت مدته استأنف الطهارة، تمام المدة هو قول كثير من أهل العلم، نعم، لكن الأقرب أن تمام المدة ليس سبب الانتقاض الطهارة ولا دليل عليه. فإذا كان ينتهي المسح مع صلاة الظهر لكنه بقي طاهر بعد الصلاة وطاهر إلى العصر، فهو يستمر معه حتى لو إلى المغرب والعشاء، لأن الطهارة الحكمية باقية، ولا دليل على أن نزع الخف أنه أو نهاية المدة عفوا بأنها ناقضة من نواقض الطهارة. إذا فيه تعليق أو على عجل، لأن عندي موعد اجتماع في المكتب. نعم، إذا في شيء مهم. نعم يا هذا صحيح، نعم، لكن هل تعيده؟ فهذا نزع يبغى يتبرد ونزع الخف، نزعها كلها يعيده، هذا تطبيق جيد هذا، نعم، هي أكيد طاهر على طهارة مسح. أما طهارة وضوء هذا ما في خلاف بين العلماء. لا لا بس أراد يغير الجورب، هذه دائما يسأل عنها الناس ومشكلة، وأنا تركتها هنا لأن فيها إشكال بسيط يعني. بعض الناس يبغى يحك ويشيلها شوي، ولا يبغى يتبرد، ولا يغير الجورب وهو على طهارة مسح. هو على المعنى ذكرناه أن الطهارة الحكمية حاصلة ومتحققة، لكن اللي رسخ في باله أن الحكم تعلق بالجورب يقول أنت لغيت المدة بهالطريقة، مو بصحيح. مدته التي مسح عليها وبقي حكم هذا المسح اللي هو الطهارة الحكمية تعلقت بماذا؟ تعلقت بمدة بدأت مثلا من الظهر، أنا أعتبر نهايتها مع الظهر من بكرة. لكن لو أني نزعت مثلا أتبرد الفجر وأنا على طهارة مسح، كل هذا بإجماع طبعا، أنا باقي بعد الظهر بعد الفجر ألبس جورب جديد وأبقى إلى الظهر. هم قالوا لا، تصوروا أن الحكم لما مسحت على الأول ارتبط الحكم به، لما نزعت ذهب معه الحكم. وهذا قول جمع الفقهاء. فأحسن من حرر المسألة هم الشافعية حقيقة في وليس في كل الاختيارات اللي ذكرناها أيضا، لكن في بعضها. لكن كلام الشافعية يقتضي، والله تعالى أعلم، يقتضي أن الحكم هو طهارة حكمية حصلت للقدم البشرة وتعلقت بها الأحكام، وأنك إذا مسحت سواء كان عندك خف أعلى ولا خف أدنى فإن الحكم يتعلق بالبشرة وبالخف الأدنى الأسفل عفوا فقط. فإذا مسحت على على على على, على, على الجزمة مثلا من أعلاها، فأنت إذا نزعتها ليس كقول بعضهم بأنك إذا نزعتها راح معها حكم المسح، لا، المسح باقي على البشر ما تغير. والحكم في المدة للتحتاني، الحكم في المدة للتحتاني، قد لا تمسح على الفوقاني إلا في نصف المدة، ما أعطيك أنا نصف يوم إضافية، أعطي للحكم للتحتاني فقط. وكذلك لو أبدلت الجورب نفس الحكم. بس الطهارة قائمة، الطهارة قائمة والمدة. نعم إرادك ترى يعني صحيح، فيه وجه أنك تقول بأن العلة تأخذ حكم الطرد والعكس، يعني تطردها إذا وجدت هذا الطرد، وجد الحكم وجدت العلة وجد الحكم، العكس انتفت العلة انتفى الحكم. فأنت كأنك تقول إذا قلنا بأن العلة هي مشقة النزع، هو نزع وانتهى ولا لا؟ هذا وجه يعني ترى وجه يحتاج إلى تأمل. لكن الثاني إن حكم الطهارة باقي ولا دليل على أن مطلق النزع بأنه ناقض للطهارة، وأنا لمدة أعطتني إياها الشريعة بالتعبد. يعني إراد الشيخ يحتاج أيضا لمزيد تأمل. نعم على الطهارة؟ لا، كيف على الطهارة؟ وهي تكون عارضة، تكون عارضة ولا تكون اختيارية، والحاجة إلى عصب الجرح وضمه فليست على هذه، مما تختلف فيها أحكام الجبيرة عن المسح الخفين. نعم. أن يكون ساتر لكل المفروض على قول الفقهاء، طبعا على قولهم قصدك، مو على اللي رجح هنا، على قول الفقهاء ما في ضابط، كل مفروض لازم يكون، كل الذي يجب غسله يبغى أن يكون مغطى، ما يكون في حتى فتحة واحدة. لا، كيف؟ الضابط، أحسنت، سؤال جيد هذا. الضابط ما يسمى جوربا وخفا، هذا صحيح، تراها قاعدة هذه تتخرج عليها فروع متعددة هذه. فأنت ما تجيب لي مثلا ربطة في أسفل القدم تقول هذا تسمي خف، أنا مو بعلتي أن ما ستر محل الفرض، أنا علتي ليس جورب. لو جاء مثلا عندها جرح بسيط ويخشى عليه من البرد وما يحتاج أن يضمد، ما يحتاج يضمد لكن يبغى ما يبغى يجي هواء، ثم لفن وتمسح يقول ما تمسح يضرك الماء، قال لا ما يضرني. إذن هذه ليست جبيرة. يقول لا حكم الخف، نقول لا تسمى خف، لا خف ولا جرموق مما يوضع على وجه الاعتياد للبرد أحيانا ولتثبيت الجرموق أحيانا أخرى. هذه أغراض الخفاف والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم يا شيخ. ها في السنن، في السنن اي نعم. الصحيح انها ليست، الحديث الوارد فيها فيه ضعف، صح الألباني رحمه الله، لكن الاقرب انه لا يثبت، اللي هو التحنيك اللي ورد في حديث التحنيك. الله اعلم. ها نفس جبيره. هي الجبيره هذه، احنا عندنا جبيره على انها للكسور، هي جبيره وعصائب، الجبيره للكسور والعصائب للجروح.